القلق لا يمنع ألم الغد، ولكنه يسرق متعة اليوم. فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها. القلق لا يغير أي شيء، لكن الثقة بالله تغير كل شيء. فيا أخي دع القلق وابدأ الحياة، ولا تحزن، واستمتع بحياتك، وانسى الماضي، وعش يومك، واترك الضغوط النفسية. لا تبالغ في تحمل الهموم، لا تستسلم للأزمات، لا تجعل الدنيا فوق رأسك. لماذا الكآبة مسيطرة عليك والغمامة السوداء أمام عينيك؟ لماذا الدنيا في وجهك مظلمة؟ لماذا تتنفس من خرم إبرة؟ دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أعجب شيء في هذه الدنيا هو الإنسان قلق على مستقبله، لدرجة أنه لا يستمتع بحاضره. يعني تراه يمتلك عشرات الملايين ومع ذلك يخاف من الفقر. فيا أخي لا تفكر في المستقبل كثيرا، لا تتعب وترهق نفسك في التفكير في أولادك، تخاف عليهم من الحوادث، تخاف عليهم من المصائب، وتفكر في مستقبلهم، كيف سيتعلمون، كيف سيوظفون، كيف سيتزوجون. نعم أنا أقول لك خطط وفكر ورتب، لكن عيش اللحظة والله يتولاهم. استمتع بطفولة أولادك. يا أخي كل زمان وله ظروفه، وإذا جاءت المشكلة جاء معها الحل. فلا تستعجل. أتريد إجهاض الحمل قبل إتمامه وقطع الثمرة قبل النضج؟ اترك المستقبل حتى يأتي، لا تستبق الأحداث، والفرج من الله سيأتي. هي الأيام والعبر، وأمر الله ينتظر. أتيأس أن ترى فرجا؟ فأين الله والقدر؟ هؤلاء الذين يفكرون في المستقبل كثيرا أفكارهم غبية وسطحية جدا. يا حبيبي كلما زاد وعيك وفهمك كلما زاد استمتاعك بالحياة. ولذلك أغلب الأمراض التي تأتي للناس حاليا كالضغط والسكر إنما هي بسبب القلق والخوف من المستقبل. فيا عبد الله لا تخف من المستقبل، لأن توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. يعني وأنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض. إن من الحماقة أن تستعجل مصائب قد تأتي وقد لا تأتي. وافترض أنها ستأتي، فلماذا تعيشها قبل وقوعها؟ إن أكثر ما يفقد الحياة قيمتها هو القلق المفرط على المستقبل. جاء في الحلية عند أبي نعيم أن الإمام الشافعي سئل كيف يكون سوء الظن بالله، فقال علامات سوء الظن بالله هي الوسوسة والخوف الدائم من وقوع مصيبة وترقب زوال النعمة. هذه الأشياء كلها من سوء الظن بالرحمن الرحيم. فيا أيها المهموم والمغموم والمكتئب، الرحيم سيرحمك، الرؤوف سيرأف بك، الجبار سيجبرك، اللطيف سيلطف بك، الله لطيف بعباده، هذا هو ربك. أما الشيطان فهو يدلك على الشر. القلق والخوف صناعة الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، فالقلق لا بد من علاجه، فقد كثر في العالم، فالاضطرابات النفسية تصيب أكثر من نصف سكان العالم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رجلا كئيبا أو قلقا علمه دعاء للسعادة، يقول له قل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. كلامي هذا أوجهه إلى الذين يبحثون عن السعادة، إلى الذين يريدون أن يضحكوا من قلوبهم، إلى الذين يريدون أن تنشرح صدورهم. ونصيحتي لك يا أخي، حاول أن تبتعد عن القلق والحزن قدر المستطاع، لأن القلق والحزن طبيا يدمر القلب وجهاز المناعة، الذي يقاوم الأمراض في جسم الإنسان في حالات الحزن والاكتئاب يتعطل عن العمل، فتكون أنت في هذه اللحظة أرضاً خصبة لدخول الأمراض إلى جسدك. فيا عبد الله أسعد نفسك بنفسك، ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. من الصحة النفسية يقولون كن كما أنت، اقتنع بما أنت عليه، لا تتمنى أنك أجمل أو أطول أو لونك مختلف، ازرع الثقة بنفسك وأحسن الظن بربك، وقل يا ربي أنا سأرضى بالشكل الذي اخترته لي، الذي يجعل الدنيا في عينيك حلوة خضرة، هو الرضا بقضاء الله وقدره. لا تتضايق من بشرتك السمراء، لا تكره شيئا اختاره الله لك. المؤمن تغمره السعادة لأنه يؤمن أن الحياة محكومة بأقدار الله، نصيبه المقسوم في السماء سوف يهبط إليه في الأرض. لكن حتى أكون منصفا في كلامي، القلق في حدوده المعتدلة ضروري، لأنه باعث على النجاح، لكنه إن زاد عن حده انقلب إلى ضده، بحيث لا ينتهي هذا القلق بالإنسان إلى التعاسة والتشاؤم. وختاما لا يسعني إلا أن أقول: اللهم إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.